بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، لنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة. وآخر هذه الآيات التي تكلمنا عنها كان من قول الله سبحانه: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وهذه صور صورة تقابل أخرى، صورة للتعساء والأشقياء، في مقابل هذه الصورة صورة للسعداء، صورة التعساء الذين استكبروا عن قبول ذلك الحق من ربهم سبحانه وتعالى وردوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. فإذا نزعت أرواح هؤلاء فأبواب السماء لا تفتح لهم، وكذلك كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى محال أن يكونوا من أهل الجنة ولا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في صم الخياط، وهذا محال أن الجمل يمر من خرق هذه الإبرة. فكذلك أيضا هؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وهذا محال، فكذلك محال أن يدخلوا الجنة. وكذلك نجزي المجرمين، هذا جزاء أيضا من أصرف على نفسه في الموبقات والمعاصي. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، النار تحيط بهؤلاء من كل جانب، النار تأتيهم من كل جانب وتحيط بهم النار من كل جانب. وكذلك نجزي الظالمين الذين ظلموا أنفسهم وانحرفوا عن منهج ربه سبحانه وتعالى وتكبروا عن قبول ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. في المقابل صورة السعداء الذين وفقهم ربنا سبحانه وتعالى للإيمان ووفقهم للأعمال الصالحة، فكان جزاء هؤلاء الجنة وكان مآلهم إلى الخلود في الجنة، يتمتعون بما أعد لهم ربنا سبحانه وتعالى من كل أنواع النعيم والمتع في الجنة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونقول ما أيسر الطريق إلى الجنة، وأن الله تبارك وتعالى كما بين لنا أن الطريق إلى الجنة يتطلب من الإنسان الإيمان الصحيح والعمل الصالح الملازم للإيمان. الطريق إلى الجنة طريق ميسور، وأن مقومات وصول الإنسان إلى الجنة تتمثل في إيمان صحيح وعمل صالح ملازم وملاصق لهذا الإيمان. وذكرنا أن الإيمان يبدا عنوان بيحتاج إلى تفاصيل، ينبغي أن احنا نقف على التفاصيل، لأننا لن نحقق هذا الإيمان إلا بعد الوقوف على مسائله والوقوف على تفاصيل هذا الإيمان. وكذلك العمل الصالح المقرون بالإيمان، وأن قبول العمل الصالح متوقف على صحة الإيمان، وإن لم يقف على الصورة التفصيلية للأعمال الصالحة فبتنسل جانب كبير من الأعمال الصالحة بين يدي الإنسان ولا يدري. يبقى حسنات تهدر من الإنسان كنتيجة عدم علم الإنسان أن هذا من الأعمال الصالحة. وفي غالب الأحوال أن الأعمال الصالحة عندنا متمثلة في الشعائر التعبدية. دائما لو قلنا عرف العمل الصالح، بالعمل الصالح قال الصلاة، الصيام، الجهاد، الصدقة، الاستغفار، التوبة، قراءة القرآن، الذكر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هيحصر العمل الصالح في صور، ويقيد العمل الصالح بصور، لكن ده العمل الصالح شامل لكل نواحي الإنسان. كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدق، هذا عمل صالح. حتى اللقمة يرفع الرجل في امرأته يحتسبه، هذا عمل صالح. وهكذا أعمال صالحة كثيرة ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. من غرس غرسا أو زرع زرعا فأكلت منه بهيمة أو إنسان أو طير كان له صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي مدلول العمل الصالح شامل لكل نواحي حياة الإنسان. وهذا العمل الصالح يمارسه الإنسان عندما يذهب ويأوي إلى فراشه، يبقى فيه دعاء وننام كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. توسد ونام على شق الأيمن، وتوسد كفه الأيمن، وكان متوضئا، دعا بذلك الدعاء. كل دي أعمال صالحة. عند الاستيقاظ أيضا يدعو بذلك الدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، عمل صالح. الدخول عندما يدخل الخلاء يبقى بيقدم اليسرى، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يخرج ويقدم اليمنى ويقول: غفرانك. كل دي أعمال صالحة. عند الطعام، عند الشراب، في كل نواحي حياة الإنسان، كما بينا في سورة الإنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. مفيش جزئية أبدا أنا أخرج منها عن طور العبودية التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها. في المطلوب إن احنا نقف على صورة تفصيلية واضحة للأعمال الصالحة، ثم بعد ذلك نسعى ونتقدم إلى التنفيذ. وقبل ذلك لابد أن نطمئن ونتأكد على الركيزة الإيمانية التي قمنا ببنائها في القلوب، وإقامة دعائم الإيمان في القلب. وهذا لا يتأتى إلا لما عندنا يكون صورة واضحة للإيمان. الإيمان بالله، يبقى لازم عندنا تصور واضح. هذا التصور من أين نأتي به؟ من القرآن والسنة. يعني نقول هذا القرآن وهذه السنة، نأتي من خلالهما بهذا التصور الواضح للإيمان. كل مسائل الإيمان مسائل منصوص عليها في الكتاب والسنة. لا نحتاج إلى الآراء ولا نحتاج إلى العقول، ولكن نحتاج إلى مدرسة القرآن واستخراج هذه المسائل. وكذلك من الإيمان هو اجتناب الشرك، لأن الشرك يهدم به الإيمان. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى من لكي يصح الإيمان لابد من اجتناب الشرك، وإن لم نقف على المسائل الشركية يقع الإنسان دوما فيما يجاره. يبقى مش من الإيمان إن أنا أسعى إلى إقامة مسائل الإيمان فحسب، ولكن لابد من رعاية وصيانة هذا الإيمان من الإنهدام أو التصدع. وحتى لا يخدش هذا الإيمان فلابد من اجتناب الشرك، سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان رياء أو غير ذلك مما نص عليه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أو بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ونزعنا ما في صدورهم من غل، يبقى لا غل ولا حقد ولا حسد ولا لغو ولا تأثيم في الجنة، خالية وسليمة من كل آفة وعيب. يبقى الجنة خالية من كل آفة ومن كل عيب. متاع مصفى، متاع كامل، متاع صرمدي. ربنا سبحانه وتعالى أعد لأهل الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أهل الجنة، أهل الجنة عندما يدخلون الجنة فإنهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى أماكنهم أو درجاتهم إلا بهداية الله سبحانه وتعالى لهم. يبقى هم أهل الجنة ولكن لا يستطيعون أن يصلوا إلى أماكنهم أو منازلهم إلا بهداية الله سبحانه وتعالى لهم. كما هداهم سبحانه وتعالى في الدنيا، فالله تعالى يهدي هؤلاء إلى منازلهم في الجنة. لذلك قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والإنسان لابد أن يتعرف على نعم الرب سبحانه وتعالى عليه، لابد أن احنا نتذكر دوما نعم الرب سبحانه وتعالى علينا. فمن نعمة الله عز وجل علينا أنه اكتبانا وهدانا على ذلك الدين الذي ارتضاه لعباده، وأن الله تعالى اكتبانا وهدانا إلى صراطه المستقيم، وأن الله تعالى وفقنا إلى تلك الطاعات. أي طاعة بفعلها الإنسان لابد أن يتذكر دوما هذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، أن الله تعالى وفقك إلى الطاعة، وأن الله تعالى وفقك إلى إتمامها. والله تعالى يتفضل بإنعامه وإحسانه بقبول هذه الطاعات وترتيب الصواب عليها طالما كانت صوابا وكانت خالصة لله سبحانه وتعالى. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. كانوا يعملون بطاعة الله سبحانه وتعالى ويتوجهون إلى ربهم سبحانه وتعالى بهذه الأعمال، أخلصوا ذلك الدين لله سبحانه وتعالى وقاموا بإتمام هذه الأعمال التي ندبهم إليها ربنا سبحانه وتعالى. ثم بتأتي الآيات لكي تتكلم أن أهل الجنة سكنوا الجنة وأهل النار سكنوا النار، فكانت هذه المناداة بين أهل الجنة وأهل النار وبين أهل النار وأهل الجنة. وذكرنا أن الصحابة رضي الله عنهم عاشوا هذا الأمر، يبقى هذا ليس بخيال، لكن الصحابة عاشوا هذا الأمر وكأن الساعة قد قامت وأنهم حشروا إلى ربهم سبحانه وتعالى وعرضوا على ربهم سبحانه وتعالى، وأيضا تطايرت الصحف والدواوين ووقفوا على الميزان ومروا على الصراط، وكل ذلك الصحابة عاشت بأرواحهم هذه الأحداث، يبقى ليست هذا من باب الخيال، حقائق عاشتها الصحابة رضي الله عنهم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، الآيات بتدل أنهم قد فرغ من حسابهم حتى ميز أهل الجنة وأهل النار، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في خواتيم سورة الزمر وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يبقى تم تجميع أهل النار ثم يساقون سوقا إلى النار. في المقابل أيضا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أهل الجنة أتوا كوفود ثم يساقون إلى الجنة وتستقبلهم الملائكة بالترحاب كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. الصحابة عاشوا الأحداث ذهية، عاشوا ذلك الأمر، وبالتالي الصحابة يعيشون أحداث الآخرة بأرواحهم، على الرغم أن أبدان الصحابة ما زالت على الأرض لكن قلوب الصحابة كانت معلقة بالسماء، مروا على هذه الأحداث، ليست عبارة عن أحداث سيمرون عليها بعد ذلك، لا، هم عاشوا الأحداث ذهية. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، يبقى ميز أصحاب الجنة عن أصحاب النار، وساكن أهل الجنة الجنة وساكن أهل النار النار، وبالتالي حيؤتى بهذا الموت على صورة كبش يوقف بين الجنة والنار. وينادي منادي أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ يقول نعم هذا الموت وكل قد ذاق الموت. وينادى على أهل النار أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت وكل قد ذاق الموت، فيؤمر بالموت فيذبح بين الجنة والنار، ثم ينادي منادي يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. فهذه منادى حتم بين أهل الجنة وأهل النار. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فهذه المناداة حتتم بين أهل الجنة وأهل النار، وكذلك أهل النار ينادون على أهل الجنة، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. يبقى أهل الجنة عندما ينادون على أهل النار يقولون أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقد وعد الله عز وجل من كان طائعا، من كان عاملا بطاعة الله سبحانه وتعالى مصححا لذلك الإيمان، وعده ربنا سبحانه وتعالى بالحسنى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وعدهم ربنا سبحانه وتعالى بالجنة، ووفى الله عز وجل ذلك الوعد. فهم ينادون على أهل النار فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا من ذلك الوعيد؟ فقد توعد ربنا سبحانه وتعالى المخالف الآثم المخالف لكتاب ربي الذي يكذب ويعاند ويستكبر عن قبول ذلك الحق، توعده ربنا سبحانه وتعالى بالنار. فهم ينادون على النار هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فيعترفون، فاعترفوا بذنبهم، يعترفون ويقرون على أنفسهم بالكفر. ولكن في لحظة فات فيها الأوان، فات الأوان، هذا وقت ندم وحصرة، لكن لا ينفع ذلك الندم والحصرة. كان ينفع لما كان الإنسان في الدنيا في حال السعة والعافية، يبقى أظهر الندم والحصرة، عاد وتاب إلى ربي وأناب إلى ربي سبحانه وتعالى واتبع ذلك الحق، فالله عز وجل يقبل منه التوبة ويعفو عن السيئات. لكن هو في حالة حتى مهما أظهر من الندم والتأسف والحسرة لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. كما بينا قبل ذلك أن الإيمان باليوم الآخر هو المحرك للإنسان، دافع لامتثال الإنسان للطاعات والاستزادة من فعل الطاعات وتصحيح المسار، ولا ضابط أبدا لأقوال ولا أفعال الإنسان إلا رؤية اليوم الآخر، إلا رؤية اليوم الآخر. لما بيغيب المشهد ده بيقع الإنسان في المخالفات، بيغيب عنه مآله في الآخرة أو ما أعد له ربنا سبحانه وتعالى من عذاب كنتيجة المخالفة، فبيرتكب المخالفة، وقد ظهر على وجهه السرور والفرح أنه نال هذه المخالفة أو هذه الآثام، وبالتالي لا يأبه. لماذا؟ غاب عنه مشهد الآخرة. فمشهد الآخرة مشهد حي ينبغي أن يستصحب دائما مع كل لحظات الإنسان، لأنه لا ضابط لسلوكي ولا أقوالي ولا أحوالي ولا أفعالي إلا رؤية الآخرة، إلا رؤية الآخرة. لكن هؤلاء كانوا بالآخرة كفروا بربهم وكفروا بالآخرة، وبالتالي لما يغيب عنهم المشهد يقع الإنسان في الآثام، يقع في المخالفات كنتيجة غياب مشهد الآخرة. هؤلاء كانوا يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال أهل النار وهم ينهون عنه وينأون عنه. يبقى هم أساسا بينهوا البعض عن اتباع الرسل، بالإضافة أن هم أيضا يخالفون ويبتعدون عن الاتباع. يبقى لم يحمل ذلك الأمر في خاصة نفسه فحسب، ولكن كان يسعى ويبذل الجهد وينفق المال من أجل دفع الناس أن ينحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى، عن طريق ربهم المستقيم. الذين يصدون عن سبيل الله، مش هو صد النفس فقط، هو انحرف بنفسه، لكن كان يسعى جاهدا لكي يدفع الناس ورد الناس عن ذلك الحق أو قبول ذلك الحق. ويبغونها عوجا، لا استقامة، هم يكرهون الاستقامة، يبغضون الاستقامة، هم يريدون الانحراف، وبالتالي انحرفوا في نفسهم ودعوا الناس إلى أن ينحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى، وبينهما حجاب، في حاجز كده بين الجنة وبين النار، حجاب. وعلى الأعراف رجال، يقف على هذه الأعراف على هذه الحجاب رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعرفوا أهل الجنة بسيماهم ويعرفون أهل النار بسيماهم، كما نقول إن الإنسان لما يكون فرح مسرور بنعرف هذا الإنسان، يبقى بيظهر على وجه الإنسان أو على سمة الإنسان، إن كان في حزن في كرب في ضيق بيظهر ذلك على وجهه، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في وصفه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يبقى السمة علامة، يبقى السمة بنقول فلان ده على سمة الصلاح، فلان ده على سمة الغضب، وجهه كده باين عليه غضب، ووجه فلان باين عليه الصلاح. كما ذكرنا قبل ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه ذكر أن الطاعة لها أثر، أثر حقيقي على الوجه والقلب والبدن وفي رزق الإنسان وفي علاقة الإنسان بالآخرين، والمعصية كذلك لها أثر على وجهه وعلى قلبه وعلى بدنه وعلى رزقه وفي علاقته أيضا بالناس. الطاعة لها أثر والمعصية لها أثر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد ده ظهر إزاي؟ بكسب الناس، بما كسبت أيدي الناس. يبقى المعصية لها تأثير، لها تأثير حتى على الزرع، حتى على الحيوان، حتى على الطير. يبقى وكذلك الطاعة لها تأثير كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما ستأتي إليه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. البركات دي هتفتح لهم عليهم، لماذا؟ آمنوا واتقوا، يبقى حققوا الإيمان والتزموا التقوى في كل الأفعال والأقوال، فعند ذلك تفتح عليهم البركات من السماء والأرض كما قالوا كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى حتى الزرع يتأثر، نعم، حتى الحيوان يتأثر، حتى الطير يتأثر، حتى نقول الحشرة في جحرية تتأثر، كل ذلك، أو الدبة في جحرية بتتأثر، كل ذلك يتأثر. فأثر أيضا المعصية وأثر الطاعة على الكون، بالإضافة أثر الطاعة المعصية على الإنسان. يبقى السمة العلامة تعرفهم بسيماهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كيف سيتعرف على أمة يوم القيامة بهذه السمة: يأتون يوم القيامة غرة محجلين من آثار الوضوء. يبقى دي سمة علامة، يبقى يرى هؤلاء يعرف أنهم من أمته، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يراهم، مات وهم قوم أتوا بعد ذلك وهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك علامة سمة يعرفهم بها النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل كيف تعرف هذه الأمة قال: يأتون يوم القيامة غرة محجلين من آثار الوضوء. يبقى الوضوء ده عمل ليه أثر، يبقى أثره هيظهر في صورة الغرة والتحجيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سيماه في وجوههم من أثر السجود، يعني من أثر السجود أثر الطاعة، يبقى هذا السمة موجودة في وجه الإنسان كما أنها موجودة أيضا في قلبي وفي بدني وأيضا في رزقي، لها أثر على الرزق ولها أثر على علاقة الإنسان بالآخرين. يبقى في محبة بينه وبين الآخرين مبناها على إيه؟ على تحقيق للطاعات، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يبقى إقبال الناس على هؤلاء على أهل الطاعة، لماذا كان هذا الإقبال؟ لأنهم حققوا المقومات التي بها ربنا سبحانه وتعالى يضع لهم القبول في الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى على جبريل عليه السلام: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحب جبريل ثم يحب أهل السماء، ونادي جبريل عليه السلام في أهل السماء: إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحب أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. يبقى ده وصل إزاي للمرتبة دي؟ كيف وصل؟ إحنا في غالب الأحوال لما بنيجي يعني بنذكر هذه الرواية بنذكرها وبنمر عليها: إذا أحب الله عبدا نادى على جبريل. يبقى المطلوب ده حافز يدفعني كده ويدفعك ان احنا نسعى ان نكون هؤلاء. نسعى أن نكون من هؤلاء. يا ترى إيه الأسباب التي خلاها وصلوا إلى محبة الله سبحانه وتعالى؟ يعني هم أحبوا ربهم سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى أحب هؤلاء، يا ترى كيف وصلوا لذلك الأمر؟ كيف وصلوا؟ يبقى دي مش مرتبة خيالية، دي مرتبة يسعى الإنسان لتحقيقها. يبقى إذا أحب الله عبدا، طب يا ترى إيه الأسباب التي نستجلب من خلالها محبة الرب سبحانه وتعالى؟ احنا بنقرأ، قرأنا في سورة آل عمران، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومر علينا في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم من يحبهم ويحبون. يبقى ساعات في غالب الأحوال الروايات احنا بتمر علينا كده، وأنا ما بسعاش أن أكون من أهل هذه الرواية، لا ده احنا نسعى، خلي الروايه دي تصب الاعين كده وانا اسعى ان اكون منها. يا ترى ايه الاسباب؟ ابحث الامر بد ان يؤخذ بجديه واجتهاد وببذل وعطاء وجهد. يعني ايه الاسباب التي وصل من خلالها ان يكونوا محبوبين عند ربهم سبحانه وتعالى، حتى ينادي الرب المعبود سبحانه وتعالى على جبريل عليه السلام ان احب فلان فاحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام ينادي في اهل السماء. يبقى هذا العبد محبوب في الارض ومحبوب في السماء ومحبوب عند الرب سبحانه وتعالى. طب يا ترى الطريق ازاي؟ ايه الاسباب الجالبه لمحبه الرب سبحانه وتعالى؟ يبقى لازم الانسان يسعى الى ذلك، يسعى. تخيل ان من الاسباب الجالبه لمحبه الله سبحانه وتعالى السواك، هذا من الاسباب الجالبه، لانها مطره للفم مرضاه للرب، يعني نحقق بها رضا الرب سبحانه وتعالى. هذه من الاسباب الجالبه، كل طاعه من الطاعات هي من الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى. ده بيدفع الإنسان هو لازم يقف على معالم هذا الأمر، وكيف أسعى أن أكون محبوبا. كل هذا بهذه المقومات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، هيجعل لهم قبول في الأرض. يبقى ده أساسا هؤلاء حققوا بهذه المقومات، وصلوا إلى أن كانوا محبوبين عند الله عز وجل، وأن الله تعالى ينادى على جبريل كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان يسعى أن يكون من هؤلاء، مش رواية بتمر كده وبالتالي دي حتنطبق على غيره، ده أنا أسعى أن أكون منه وأنت تسعى أن تكون منه. ده الفلاح والفوز، إحنا بنسعى للفلاح والفوز، إحنا بنسعى أن نكون من أهل الجنة، بنسعى أن إحنا ننقذ من النار، فكيف سبيل ذلك؟ إزاي أنا فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز؟ طب إحنا عايزين النفوز، عايزين أساسا لا نكون من أهل الجنة، من أهل النار، وإحنا بنسعى أن نكون من أهل الجنة، فإحنا عايزين نسد أي منفذ يدخل الإنسان إلى النار، وكذلك نسلك الطريق الذي يوصلنا إلى الجنة، وده الفوز العظيم كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى آيات أو كلمات موجزة مختصرة لكن بتحمل المنهج الذي ينبغي الإنسان أن يسعى إلى تحقيقه. وبينهما حجاب على أعراف رجال يعرفون كلا بسماهم، عارفين أهل الجنة بسماهم وأهل النار بسماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوهم يطمعون. يبقى لما بينظروا إلى أهل الجنة يسلمون على أهل الجنة ويقول أهل الجنة سلام عليكم لم يدخلوهم يطمعون، يتمنون أن يكونوا من أهل الجنة ولكنهم لا يدخلوها، لأن هؤلاء الرجال الذين يقفون على أعراف أقوال كثيرة علماء، لكن منها أن هؤلاء تساوت الحسنات مع السيئات، تساوت الحسنات مع السيئات، فعلى ذلك حيوقفوا على هذا الحجاب، ودول أهل الأعراف. يبقى تساوت الحسنات مع السيئات، لو كان حسنة واحدة كان حيكون أهل الجنة، ولو كان سيئة واحدة كان هيكون أهل النار، لكن دي تساوت الحسنات مع السيئات. فالإنسان لو يتذكر كده إذا في حسنات إحنا فرطنا فيها كثيرة، يبقى الواحد حتى لا يقف ذلك الموقف هناك حسنات، فأنا لا أدري أي الحسنات يثقل بها الميزان، فده بيدفع الإنسان ألا يزهد في أي طاعة من الطاعات، لا تزهد في أي طاعة. يبقى لو كان الإنسان يسير في الطريق ويستطيع أن يلتقط أي حسنة يقوم بالتقاطها ولا يزهد فيها، لأننا لا أدري أي الحسنات يثقل بها الميزان. هؤلاء يبقى يتمنون لو كان حسنة واحدة حيثقل بها كفة الحسنات فيكون من أهل الجنة. ممكن الإنسان يفكر كده أنه فرط في حسنات كثيرة جدا، فرط في سنن كثيرة جدا وفرط في حسنات، وأثر الراحة والخلود والنوم والنوم على فعل الطاعات أو قيام الليل أو الاستغفار أو التوبة، انشغل باللغو ولم ينشغل بذكر رب سبحانه وتعالى، انشغلنا باللغو وانشغلنا بفضول الكلام ولم ننشغل بذكر الله سبحانه وتعالى واستغفار أو التوبة، سبحان الله لعلها الحسنة التي يثقل بها الميزان. الحمد لله على الحسنة تثقل بالميزان. لا إله إلا الله لعل الحسنة لا تثقل بالميزان. الواحد كده جالس في فراغ تذكر دائما يعني اللسان لا يفطر عن ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنني لا أدري أي الحسنات يثقل بالميزان، فلا ندري أي الحسنات، إن كانت في صلة الأرحام، إن كانت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن كانت في الصدقة، يبقى أنا أي طاعة أقوى على فعلها يبقى لا أتخذل ولا أتراجع، ولكن أسعى بجد واجتهاد حتى أحصل على ذلك الثواب تلك الحسنات، عسى أن تكون الحسنة تثقل بها الميزان. وإنهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. يبقى هم لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون أن يكونوا من أهلها، ولكن يعني حجبوا عنها كنتيجة أن كفة الحسنات متساوية مع كفة السيئات. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، ولما ينظرون إلى أهل النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ما زال الطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى موجود عند هؤلاء، يتضرعون إلى ربهم سبحانه وتعالى في ذلك الموقف، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، يطمعون في رحمة ربهم سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى كما يعلمون من ربهم أنه غفور رحيم سبحانه وتعالى، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليهم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، هؤلاء من أهل النار نادوا على طائفة يعرفونهم بسيماهم، وهؤلاء القوم من أهل النار، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. إذا كانوا يستكبرون عن قبول الحق وانشغلوا بحياتهم الدنيا عن طلب الآخرة، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ما ظلمهم ربنا سبحانه وتعالى ولكن بكسبهم، كانوا يستكبرون عن قبول ذلك الحق فردوا الحق وانشغلوا بالدنيا، انشغلوا بأموالهم وانشغلوا بدنياهم عن طلب الآخرة. لذلك هؤلاء يعني كما بين ربنا سبحانه وتعالى يقول ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانية، المال اللي انشغل به والجاه والسلطان والمركز الاجتماعي المرموق الذي انشغل به عن طلب الآخرة وزهده في طلب الآخرة، عند ذلك يتندم ويتحصر. ولكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنهم كانوا يستكبرون عن قول لا إله إلا الله وكانوا يستكبرون عن طاعة ربهم سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله رحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. كانوا ينظرون إلى بعض أهل الجنة من الضعفاء يعني كيف هؤلاء يسبقون إلى الخير، وقال الذين كفروا الذين أمنوا لو كان خيرا ما سبقون إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. عندهم نوع من أنواع الغرور ونوع من أنواع العجب والزهو والكبر في قلوبهم، وهذه الحاجز الذي منعهم من قبول ذلك الحق. كانوا ينظرون إلى المستضعفين كما بيّن لنا ربنا سبحانه إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فقيهم، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضلون وما أرسلوا عليهم حفظ. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، كان أهل الكفر والشرك كانوا يضحكون على المؤمنين على سمتهم على فعلهم للطاعات، وكانوا يتغمزون، وكانت أيضا هي الحديث عندهم يتفكرون بهذا الحديث عن الملتزمين والمؤمنين مع أهلهم، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضلون وما أرسلوا عليهم حفظين. انظر كيف أنهم خلوا عليهم هذه المصطلحات التي تنطبق عليهم هم أساسا، ولكن الجاهل لا يرى في نفسه أنه جاهل، المنافق لا يرى في نفسه أنه منافق، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، لا يتكلم عن المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن أشعرون، ويحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أنهم على شيء، ولكن غرتهم الحياة الدنيا غرتهم الأماني، فكانوا يخلعون هذا الوصف هو ينطبق عليهم هم، ولكن كانوا يخلعون ذلك على المؤمنين. إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين كفروا والذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله رحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، إيه المطلب اللي بيطلبونه؟ أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، أي شيء حتى لو كانت درعة ماء. واحد لما بينظر إلى الماء ده، دي أغلى أمنية للكافر والفاجر، أغلى أمنية لأهل النار هذا الماء. سنحن نحقق من شأن ذلك الماء، فهذا الماء الجرعة دي، انظر بقى كده إلى الجرعة، الماء إحنا بنشربه، وبالتالي انظر إلى الماء دوما كده، هذا أغلى أمنية لأهل النار، أن أفيض علينا هنا جرعة بس من الماء أو مما رزقكم الله، أو مما رزقكم الله. تخيل من أي طعام، أي طعام طيب أنت بتأكله، انظر اللي ده هيبقى أغلى أمنية لأهل النار، يتمنون هذا الطعام، هذا الخبز الخالي عن يعني أي نوع من أنواع الإدامة وغير ذلك. تخيل أنهم يطلبون ذلك، نعم الماء جرعة الماء يطلبون ذلك، يطلبون ذلك الماء. ولكن أهل الجنة يقولون لهم، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، حرام عليهم أن يطعموا ذلك الماء، إن كانوا قد طعموا ذلك الماء وهذا الطعام في الدنيا، لكن هم استنفذوا ذلك المتاع، فليس لهم في الآخرة إلا النار. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله عز وجل أنزل لنا ذلك الكتاب فيه تفاصيل كل شيء، كل ما نحتاج إليه لتحقيق المصالح الدنيوية والأخروية. هل ينظرون إلا تأويله؟ ماذا تنتظرون؟ ماذا ننتظر؟ يعني ننتظر الساعة. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.